الرسول الكافي ليوم الأربعاء 15 من شهر القائد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام كان في حديث العقل والجهل، ووصلنا إلى هذا الموضع والمحور في الحديث الأول من كتاب العقل والجهل في كتاب الكافي، من قوله تعالى في الحديث القدسي هذا: ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك، ولا أكملتك إلا في من أحب. مر بنا مطلب ومحور مهم، أن كمال الخلق وتكامل الخلق هو بالمرتبة النورية وبالدرجة النورية أو بالدرجة العقلية في المخلوق، لا بالدرجة البدنية ولا بالدرجة النفسانية. وإلا فإن سيد الخلائق وسيد الكائنات وأشرف المخلوقات جثته الشريفة عليه تعالى تعتبر ما تقاس بحجم الجسماني للسماوات والأرض والسماء السابعة وما شابه ذلك، حتى أنه في المعراج أتي له صلى الله عليه وآله وسلم بماذا؟ أتي له بالبراق كمركب يركبه ويعرج به مع عروج جبرائيل معه. ثم وصل إلى مستوى أو إلى موضع من السماوات لم يستطع البراق أن يصعد به أكثر، فصعد أتي له بمركب آخر ألا وهو الرفرف. طبعا حتى الرفرف وصل إلى موضع انقطع فيه، ثم زخ هو صلى الله عليه وآله حسب روحه، لأن المعراج يتضمن جانب جسماني وشطر منه فوقي، لا معراج روحي. زخت مع دفعت ذاته صلى الله عليه وآله وسلم في بحر النور على يتحد. فرغم أن الجسد الشريف البدن الشريف الجثمان الشريف لرسول الله صلى الله عليه وآله حجمه صغير، إلا أن ذلك لا يتنافى مع ماذا؟ أكملية الخلق. لذلك هو هذا التساؤل يتساءل في سورة البقرة، أن الله عز وجل قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، إلى آخر الآيات. بعد ذلك إذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجد الملائكة كلهم أجمعون، يعني بما فيهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وما شابه ذلك، مع أن أجسام وقدرات وطاقات جبرائيل وإسرافيل وميكائيل وعزرائيل مهولة تشمل السماوات وما شابه ذلك. فكيف أولئك الملائكة المقربين؟ يوصف جبرائيل مثلا بأنه رسول أمين مكين عند ذي العرش مكين، ولما جرى يعني له مكانة ومكنة، مطاع ثم أمين، ذي قوة عند ذي العرش مكين. فجبرائيل هكذا يوصف في سورة التكوير، عند مكنة ومكانة عند ذي العرش ومطاع في السماوات والأرض، هذا الذي شأنه هكذا جبرائيل يطوع لخليفة الله في الأرض. ذك كلمة في الأرض إني، لاحظوا الآية الكريمة في سورة البقرة، إني جاعل في الأرض خليفة. قدم لفظ في الأرض على كلمة خليفة، ما الوجه فيها؟ ما السر فيها؟ يعني لم يكن اللفظ الوارد في الآية الكريمة إني جاعل خليفة في الأرض، لا، إني جاعل في الأرض خليفة. تقديم التأخير مغزاه ما هو في الآية الكريمة؟ مغزاه أن موطن خلافة وصلاحيات هذا الخليفة ليس الأرض، إنما الأرض هي كينونة لجسد وبدن هذا الخليفة، وأما دائرة محيطة هذا الخليفة فهي تسع السماوات والأرض أكثر. وهل سهل توصيف الله عز وجل لمخلوق من المخلوقات بأنه خليفة الله؟ الكثير من المفسرين حتى للأسف تسرب هذه الرؤية التي عليها مؤاخذة وملاحظة، حتى في كتب تفاسير بعض الأصحاب من مدرسة أهل البيت، من أتباع مدرسة أهل البيت، أن نعم خليفة الإنسان خليفة الله في الأرض. هذه مسامحة. في القرآن ليس هناك توصيف للإنسان، مطلق الإنسان بأنه خليفة الله. جعلكم خلائف، يعني تخلفون من قبلكم من مخلوقات. أما خليفة الله، إني جعل في الأرض خليفة، هذا وصف مو لكل البشر، هذا وصف فقط للإنسان الكامل الصفي الولي من نبي أو رسول أو إمام وصي. خليفة عنوان عظيم، سيأتي ربما موضع بحثه بشكل ما معنى، يعني كيف يعني الله عز وجل لا يخلو منه شيء وحاطته محيطة بكل شيء وفعله داخل في الأشياء لا بالممازجة خارج عنها لا بالمزايلة، فعله وسلطانه فكيف بذاته؟ فماذا يعني من يخلف الله؟ وهل الله يتجافى عن شيء كي يخلفه شيء؟ إذن هذا وصف عظيم، من أعظم الأوصاف، من أعظم الأوصاف القرآنية لمخلوق. هذا الوصف العظيم الخليفة، لاحظ القرآن الكريم لم يبين أن موطن خلافة هذا الإنسان الكامل هي الأرض، يعني حيطة ودائرة وصلاحية خلافة هي في الأرض، وإنما عبر القرآن الكريم إني جاعل في الأرض، يعني كائنا من الكائنات الأرضية له صلاحية الخلافة الإلهية المطلقة. العبارة يعني مؤدة بهذا المثابة، إني جاعل في الأرض خليفة، أما خلافته غير محددة بالأرض. حيث أنه خلافته غير محددة بالأرض، يكون هو الحكم الفصل الآمر لجميع الملائكة. إذ قلنا الملائكة تسجدوا، يعني أطيعوا انقادوا. فلو أراد أن إنسان يفسر هذه الظاهرة القرآنية التي يكررها القرآن في سبع سور، فسجد إني خالق بشرا من طين، هنا لاحظ أيضا نفس النكات موجودة في سورة أخرى، إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذا الكائن الأرضي البشري آمر لكم، أنتم منقادين مطوعين له مخضعين له سجود يعني كناية عن رمز أو إشارة إلى أنه هو إمام لهم حاكم عليهم قائد لهم. كيف موجود كائن أرضي لطيف، شوف شلون كيف يتعبد كما يقول أمير المؤمنين. أمير المؤمنين عليه السلام له في الخطبة القاصعة خطبة اسم على مسمى في عواصف وقواصف القاصعة، يشرح هذه الملحمة القرآنية. أمير المؤمنين إني جاعل في الأرض خليفة، من النكات التي هناك يبينها عليه السلام، نكات عقلية وعلى اتحاد وحيانية، يقول انظر كيف تعبد الله ملائكته العظام بطاعة موجود أرضي في كينونة أرضية، اللي هي الكينونة الأرضية من أدنى ذاك سمي الدنيا من أدنى عوالم الخلقة. كيف عظم الله الامتحان على ملائكته لكي يؤمنوا بحكمة فعله، وفعلا فعل حكيم بلا ريب فيه، وإن لم يفطن به إبليس. لماذا؟ لأن كمال المخلوق ليس ببعده الجسماني، هو في الأرض، كينونة في الأرض، جثمانه صغير، حجمه صغير للجسد، نفسه الجزئية أيضا كذلك، روحه الجزئية كذلك، لكن نفسه الكلية أو روحه الكلية أو عقله الكلي أو نوره الكلي لا. كما مر بنا مثال كمخروط، قاعدته هي في الجانب النوري، يعني قاعدة منبسطة في عالم النور، تتنزل هذا التنزل للهرم المخروط، نعم ترى بلحاظ العوالم الدنيا والسافلة يتصاغر بلحاظها هي، وإلا هو بلحاظ أصل نشأة النورية نشأة عظيمة. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات الله، لا تنفذ، هناك نشأة النورية لا تنفذ. نشأة البدنية نعم صغيرة عكس ربما كثير من الملائكة أو السماوات، نشأة البدنية كما يصف أمير المؤمنين في نهج البلاغة، بعض الملائكة أرجلهم في سابع أراضين، أعناقهم سلموض من رجل وعنق، هنا ليس من الضرورة أن تكون شكل، المهم بمعنى موجود جسماني عظيم ركائزه مثلا في سابع أراضين، نعم أعالي لطائف ذلك الموجود الجسماني يعبر عنها برأس أو بأكتاف في سابع سماوات. هذه الملائكة بهذه العظمة من الخلقة الجسمانية أو النفسانية، مع ذلك هي مأمورة بإطاعة ذو الجسم الذي يستحقره أمم كثيرة ممن كفرت بأنبيائها أو أوصياء الأنبياء. أبشر يهدوننا؟ هم لاحظوا أن كأنما تمام موجودية ووجود وقدرات وجود هذا النبي أو هذا الرسول أو هذا الوصي هو بعد الجسماني. هل لا أنزل عليه ملك أو كذا من هذا بدن محدود؟ فلاحظوا ظاهر من الأمر، النظرة السطحية لاحظوها. فكما في بيانات أهل البيت عليهم السلام أن إبليس أيضا أخفق في التدبر، لاحظ بدن آدم وخفي عليه نور آدم، تعبير موجود في روايات أهل البيت في بيانات أهل البيت عليهم السلام. يعني سبب الزلل المعرفي والزيغ المعرفي الذي وقع فيه إبليس أيضا نظر إلى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فآخرة يعني البعد على كل الغيب. مشكلة أيضا هؤلاء الذين أيضا ينكرون التوسل والتشفع بسيد الأنبياء وبعترة النبي وما شابه ذلك، أيضا ينظرون إلى ظاهرة من الحياة الدنيا. هذا الجثمان أقحم القبر الشريف وكذا، فلا يضر ولا ينفع، فلا يضر ولا ينفع، إذن لما يؤثر؟ وخفي عليهم وعنهم، هذا خفي عليهم وعنهم البعد الآخر، أن هذا الجثمان الشريف فيه نور عظيم، لذا وقعوا فيما وقع فيه إبليس نفسه. أصلا ملحمة إبليس كيف ملحمة هي عظيمة؟ امتحان عظيم أخفق فيه إبليس باعتبار نظر إلى جانب خلقتني من نار وخلقته من طين، أو خلقته من طين وخلقتني من نار، فلاحظ فقط البعد الجسماني وغفل عن البعد النوري في آدم. هؤلاء أيضا الذين يحجمون سيد الأنبياء في ماذا؟ في جسمان الشريف. بدل النبي، هو بدل النبي أيضا جعل الله فيه بركة، وهم رووها حتى في كتاب البخاري وكتب أخرى، كيف أن المسلمون يتقاتلون على حتى فضل وضوء النبي وفضل بصاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف أنها عين الحياة أصلا، الأجزاء البدنية لسيد الأنبياء تنفجر منها الحياة في الأرض. بغض النظر عن ما رووهم حتى، نقول لماذا تنظرون فقط إلى جسد النبي؟ لماذا لا تنظرون إلى نور النبي؟ كما وقع في المشكلة التي وقع فيها إبليس. لذلك الكمال ليس هو بماذا؟ الكمال ليس هو إذن بالجانب البدني، جانب البدني حجم صغير، أما الجانب النوري كمخروط كما مر بنا، مخروط قاعدته النور، قاعدته هو في الجانب النوري، قاعدته الوسيعة الفسيحة الواسعة هي العليا، أما قاعدته السفلى. لذلك لاحظ أنتم أولياء الله حتى في زهدهم عن زخارف الدنيا وما شابه ذلك، أي نعم، يكتفون بالكفاف والعفاف وهو لما جرى، وهذا لا يقل من شأنه، لما لأنه جانب التكامل والكمال فيهم في جانب آخر، عكس النظرة السطحية عن أهل الدنيا، دوما جنب البدنية أو جنب المادية وتكاثرها، ألهاكم التكاثر. على كل، فإذا الكمال، معيار الكمال عند الله عز وجل، إذن في ماذا؟ ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك بهاللحاظ، وإن كان في الجانب البدني. وهذه فتنة وامتحان تتكرر كرارا مرارا، كما وقعت لإبليس، كما مر بنا، وقعت لآخرين، والآن تقع حتى لهؤلاء المعاصرين الجاحدين للتوسل أو الاستشفاع بسيد الأنبياء. ألم يقل قائلهم عصايا هذه أنفع؟ أعوذ بالله. ينظر هو نظرته نظرة نزعة مادية، أو قل نزعة دنيوية، أو قل نزعة هي التي ابتلي بها إبليس، نزعة إبليسية، إلا هي تنظر إلى الجانب الطيني ولا تنظر إلى الجانب النوري. وإلا أو من العبط أن يستخلف الله كائن أرضي هين الجثمان والجسد يجعله خليفة آمرا على كل ملائكة المقربين يسجدهم أي يطيعهم له. السجود يعني إطواع، اسجدوا أي أطيعوا، منتهى الطاعة. وبين الباري تعالى ملاكه هذا التقديم عندما أخفق في ذلك إبليس وأخفق في ذلك آخرين. بين الباري تعالى وجه تقديم هذا الخليفة على بقية الكائنات، أن علمه أكثر من علم من؟ من علم الملائكة. العلم يعني إذن جانب النوري. حين الجثمان عظيم الأنوار، عظيم العلم، والمدار على الدرجات والكمالات العليا الوجودية وليس على الدرجات السفلى. إذن هذا محور، لاحظ هذه من أمهات المعارف والقواعد الأولية التي يسطرها هذا المشهد الأول في عالم الخرقة. وهذا المشهد كما مر بنا قبل مشهد استخلاف آدم، هذا المشهد قبل خلق آدم الذي يحكيه الحديث الشريف. لم قال لما خلق الله العقل استنطقه، ثم قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إليه منك. لاحظ هذه المداولة المعلوماتية وهذه البيانات من المعلومات والقواعد هي أسس الخلقة، أسس خلقة العوالم كلها. فهذه الملحمة في عالم الخلقة في الحقيقة متقدمة على ملحمة خلقة آدم واستخلاف آدم، ومن ثم القواعد التي تستنبط من هذه الملحمة في عالم الخلقة قواعد مهيمنة عظيمة جدا، حتى قواعد استخلاف آدم تستنبط منها كما بينا لها. هناك تطابق وتشاهد بين القواعد التي تستنبط من استخلاف آدم وما جرى في ذلك الاستخلاف مع القواعد المستنبطة من هذا المشهد في عالم الخلقة. وما فتئ الحديث النبوي ينبه ويؤكد أول ما خلق الله نور نبيك، نوري يا جابر، كذا التعبير. لماذا يريد يعبر أنه قبل مشهد وملحمة آدم وإبليس هناك ملحمة كبرى أعظم أسبق، ملحمة العقل والجهل في عالم الخلقة. وتلك الملحمة نعم يستنبط منها قواعد من السنن الإلهية الكونية والتكوينية والعوالمية أكثر فأكثر. ومن تلك المحاور أما مر بنا من أن الكمال المدار فيه ماذا؟ المدار فيه ليس على البعد الجسماني ولا البعد النفساني، ولا البعد الروحي في الروح الجزئية، بل على المدار على الجانب العقلي أو النوري. هكذا كثيرا من يعايش الأنبياء والرسل ويعايش سيد الرسل وعتاد الأنبياء ينظر إلى بدنهم الشريف خطواتهم، هذا يجعله الله حجة على الخلائق. أليس نقرأ في الزيارات السلام عليك يا حجة الله على من في الأرض والسماء؟ من في السماء؟ هو في الأرض هو حجة على من في السماء، كيف يصير؟ مثلا هذه دوما النزعة المادية عند الإنسان أو عند المخلوق يتعاظم الحس والمادة ويتغافل ويغفل وهو في سهو وبلهنية من النشأة النورية. من ثم هذه لاحظ مباحث الآن بحث الغلو أو التقصير أيضا هنا تنبثق وتتنقح وتتجلى. ومن ثم لاحظ في حتى في بيانات القرآن الكريم لشرح هوية سيد الأنبياء في حين بيان بعده العرضي يؤكد القرآن على بعد ماذا؟ بعد العلوي. ما إن أنا إلا بشر ماذا؟ لكن هذا البعد الأرضي مثلكم، لكن البعد الآخر يوحى إلي، ليس أوحي إليها. جملة فعلية، جملة فعل مضارع. هذه الجملة الفعلية اللي فعل مضارع جعلت وصف ثابت دائم دائم دائم لسيد الأنبياء، يعني نهر الوحي، قناة الوحي لا تنضب ولن تنقطع ولا تنقطع دوما ما دامت الهوية المحمدية موجودة. هكذا سواء في الآخرة في الجنان، وهذه بعد فوق العقل كما على يتحدث، ربما يأتينا هذا البحث فيما بعد. فالمقصود إذن القرآن الكريم أيضا يؤكد على أن هناك بعدين، لا تغلو بحيث تنفي البعد الأرضي، لا بشر، جهة بشرية موجودة، وأيضا لا تقصر تقول فقط تقتصر وتحبس النظر على ماذا؟ البعد الأرضي. انظر إلى البعد ماذا؟ العلوي. وإلا هذا التعبير في الحديث القدسي، ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك ليس عبر. إذن مدار القرب الإلهي والمحبة الإلهية على الدرجات الخلقية العليا، أي النورية أي العقلية للبدنية. لكن ترويض النفوس والعقول على أذهان البشر أو أذهان الجن أيما كان على مثل هذه المعرفة الوحيانية يحتاج لدوما تذكير. إنسان دائما ينسى، يذكر نفسه وينسى، ومن ثم يحاول أن يتمرد أو يجحد ولي مقام ولي الله عز وجل أو حجة الله وما شابه ذلك. نأتي للمحور الآخر، ولا أكملتك إلا في من أحب. هذا مبحث خطير آخر، محور خطير آخر في مباحث العقل والجهل التبس فيه الفلاسفة الأمر عليهم شديدا، وعلى العرفاء وعلى الكثيرين، بينهم نقض إبرام ورد وردود ما انتهت. ما هو هذا المبحث؟ هذا العقل الوحداني كيف يرتبط بكافة المخلوقات؟ تعبير، شوف لاحظوا، ولا أكملتك أنت أيها العقل الوحداني إلا في من أحب، يعني فرض الباري تعالى المخلوقات كلها لها ارتباط مع هذا العقل الوحداني. عقول المخلوقات عقل واحد أو عقول هي كثيرة أو هي واحدة؟ التعبير لاحظ في الحديث القدسي، ولا أكملتك. كثير من الفرق التناسخية الباطنية التي انحرفت أيضا من الصوفية أو عرفاء أو ما شابه ذلك أيضا زلت في تصوير هذا المحور، كيف هو عقل واحد. مثلا في حديث شريف أذكره في ذيل هذا المطلب، خلق الله العقل وخلق له رؤوسا بعدد الخلائق، يعني إيش؟ وعقل واحد لعقول، لم يكلم النبي أحدا من الخلق بكونه عقله، فعقل للنبي، عقل للآخرين، عقل واحد، عقول. هذا مبحث خطير مهم لا بد أن نخوض فيه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.